هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مستمعين الأعزاء، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. رأيت في التقاء مجنونين شيئا طريفا غير جنونهما، وصح عندي أن المجنون الواحد هو المجنون، أما الاثنان فقد يكون من اجتماعهما وتحاورهما فن ظريف من التمثيل، إذا وجد من يصرفهما في الحديث ويستخرج ما عندهما ويستكشف منهما قصتهما العقلية. ولم أكن أعرف أن نابغة القرن العشرين من المجانين الذين لهم أذن في غير الأذن وعين في غير العين وأنف بغير الأنف، إذ تتلقى أدمغتهم أصواتا وأشباحا وروائح من ذات نفسها لا من الوجود، وتدركها بالتواهم لا بالحاسة، فتتخلق هواجسهم خلقا بعد خلق، وتخطر الكلمة من الكلام في ذهن أحدهم فيخرج منها معناها يتكلم في دماغه أو يمشي أو يلاطفه أو يؤذيه أو يفعل أفعالا أخرى. وبين أنا أدير الرأي في إخراج فصل تمثيلي من الحوار بين هذين المجنونين، إذ قال نابغة القرن العشرين صح إن جرس التليفون يدق. قال ألف شين أنا لا أسمع صوتا وليس ها هنا تليفون. فاغتاظ المجنون الآخر وقال إنك تتقحم على النوابغ ولست من قدرهم، وما عملك إلا أن تنكر، والإنكار ويلك أيسر شيء على المجانين وأشباه المجانين والعامة وأشباه العامة، وقد أنكرت نبوغه آنفا وأراك الآن تنكر تليفونه. قال ألف شين وأين تليفون وهذه هي الغرفة بأعيننا. فضحك نابغة القرن العشرين وقال صاح ويحك لقد خلطت علي، إن الجرس يدق مرة أخرى وأنا لا أريد أن أكلمها حتى يطول انتظارها وحتى تدق ثلاث مرات، وأخشى أن تكون قد دقت الثالثة وذهب رنينها في صوتك ولغتك. قال المجنون الآخر هي صاحبته التي يهواها وتهواه، وقد استهامها وتيمها وحيرها وخبلها حتى لا صبر لها عنه، فوضعت له تليفونا في رأسه. قال النابغة وهذا التليفون لا يسمعني صوتها فقط، بل هو ينشقني عطرها أيضا، وقد تكلمني فيه الملائكة أحيانا، وأنا ساخط على هذه الحبيبة فإنها غيور تخشى سطواتها على اللاتي تغار منهن، ولولا ذلك لكلمتني في هذا التليفون إحدى الحور العين. قلنا أو تغار منها الحور العين؟ قال المجنون الثاني بل الأمر فوق ذلك، فإن الحور العين يشتمنها ويلعنها، فمما حفظناه هذا الحديث لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. قال نابغة القرن العشرين هوهيلي على المجنون إنه يريد أن يخلو له موضعي، فهو يتمنى هلاكي وانتقالي وشيك من هذه الدنيا، وهو يقول بغير علم لأنه أحمق ليس له عقدة من العقل، فيزعم أنها تؤذيني، ولو هي آذتني لغضبت قبل ذلك، ولو غضبت لرفعت التليفون. صح إن الجرس يدق. قال ألف شين إن للنوابغ لشأنا عجبا، ففي مدرية الشرقية رجل نابغة ماتت زوجته وتركت له غلاما فتزوج بأخرى وهو يعيش في دار أبيه، فلما كان عيد الأضحى سأل أباه مالا يبتاع به الأضحية فلم يعطه، وهو رجل يحفظ القرآن، فذكر قصة إبراهيم عليه السلام ورؤياه في المنام أنه يذبح ابنه، فخيل إليه أن هذا باب إلى النبوة وأن الله قد أوحى إليه، فأخذ الغلام في صبيحة العيد وهم بذبحه، ولولا أن سرق الغلام فأدركه الناس فاستنقذوه. قال نابغة القرن العشرين هذا مجنون وليس بنابغة، بل هذا من جهلاء المجانين، بل هو مجنون على حدته، وقد رأيته في البيمارستان في حين كنت أنا في المستشفى، فكان يزعم أنه اؤتمر في ذبح غلامه بإرادة الله، ولو كانت إرادة الله لنفذت بالذبح، ولو كان الأمر وحيا لنزل عليه من السماء كبش يذبحه. وهكذا أنا في المنطق نابغة القرن العشرين. ثم إنه أشار إلى المجنون الثاني وقال وأنا أتقدم هذا في النبوغ بأكثر من علم العلماء في 65 سنة كاملة. قلت ولكنك ذكرت هذا من قبل فلما عدت فيه الآن؟ قال إن السبب قد تغير فتغير معنى الكلام، وقد بدا لي أنه يتمنى هلاكي ليكون هو نابغة القرن العشرين، فمعنى الكلام الآن أنه لو عاش 65 سنة يحفظ المتن لما بلغ مبلغي من العلم. هذا رجل نصفه ميت جنونا موتا حقيقيا، ونصفه الآخر ميت جهلا بالموت المعنوي. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مع تحيات قارئ عبد